الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل إيراد الكتب يعتبر من ضمن الورث بعد سنوات من وفاة المؤلف؟ وهل يوزع الورثة جميعا أم يكون خاص بالأبناء والزوجة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن التركة هي جميع ما يخلفه الميت بعد مماته مما يدخل تحت مسمى المالية، ومن المعلوم أن الكتب تدخل تحت مسمى المال، لأن كل شيء يصح بيعه وشراؤه شرعا فإنه يعتبر مالا، فما يخلفه الميت بعد وفاته من الكتب تعتبر من جملة التركة التي إن بيعت هذه الكتب فإنها تقسم على الورثة على قسمة الله عز وجل، حتى وإن كانت هذه الكتب مما صنفه الميت ثم بيعت في السوق وجاءت بإيرادات ومكاسب وأرباح فإن تلك الأرباح تعتبر إرثا، لأن المتقرر عند العلماء أن التابع تابع وأن الربح له حكم أصله، فإذا كان أصل الربح هو هذه الكتب وهي تركة فإن أرباحها وإيراداتها تعتبر تركة. فإذا بعتم كتب هذا الميت التي ألفها وانتشرت بين الناس واشتريت من المكتبات وحصل ربح عظيم بسبب بيع هذه الكتب فإنكم تقسمون هذا الربح عليكم على قسمة الله عز وجل على أنه تركة، لأن ما كان ربحا من ترك مما أصله تركة فإنه يعتبر تركة لأن التابع تابع، والله أعلم.